الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءة كتاب شرح الفتوى الحموية للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة العاشر من الشهر، من شهر ربيع الثاني لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 20 من الشهر الأول لعام 16 و2000. نعم، تفضل أقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا أجمعين وللمسلمين والمسلمات. نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري أنه قال: ويقرون بأن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، ولا يقولون مخلوق، ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار، إلى أن قال: وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة فيه والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينهم، ويسلمون للروايات الصحيحة ولما جاءت بها الآثار التي جاءت ثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يقولون كيف ولا لما، لأن ذلك بدعة. إلى أن قال: ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال الشارح حفظه الله تعالى قولهما: وأن الله يقرب. قول من هذا؟ قول من ناقل الشيخ سالم؟ من؟ أبو الحسن الأشعري. طيب، كمل. قال قوله هنا: وأن ما يقرب من خلقه كيف شاء كما قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الصحيح هنا في قوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أن المراد به قرب الملائكة، لأن القرب نوعان: قرب عام، قرب الإحاطة، وقرب البطون التي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وأنت الباطن فليس دونك شيء. وقرب خاص، وهو القرب الذي يوصف الله عز وجل به، وهو قرب خاص من خاصة خلقه من الداعي، كما قال صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة رضي الله عنهم أصواتهم بالذكر: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم ما تدعون صما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. في هذا الحديث إثبات أن قرب الله تعالى من الداعي متحقق، وأنه أقرب إلى الداعي من نفسه. فلو ناجاه المناجي بالهمس، فإنه عز وجل قريب يسمع النجوى، وإذا ناداه ورفع صوته بالدعاء، فإنه عز وجل قريب منه يسمع دعاء. ففي الحديث إثبات قرب الله عز وجل الخاص من الداعين، الذين هم من خاصة المؤمنين. أما عامة الخلق، فإن قرب الله عز وجل منهم إنما هو قرب بصفاته العظيمة سبحانه وتعالى، فهو يقرب من خلقه كيف شاء سبحانه وتعالى، يعني إما أن يكون قرب الذات أو قرب الصفات. فالقرب الذي يوصف الله عز وجل به هو القرب الخاص، أما القرب العام فهو قرب الملائكة من عباد الله عز وجل، كما في هذه الآية: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني حين الوفاة بقرب الملائكة، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وقد قال شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمه الله في مواضع: قرب الله عز وجل إنما هو لخاصة عباده، وليس ثم قرب عام من جميع خلقه، وإنما القرب العام فيما جاء في النصوص يكون قربه عز وجل من جميع خلقه بملائكته. فقوله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هنا القرب فسره شيخ الإسلام ابن القيم أنه قرب الله عز وجل بملائكته، كقوله في آخر سورة الواقعة ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فهذا القرب العام من كل ميت قرب الملائكة، فهو عز وجل قريب منهم لأن جنوده هم الملائكة، لأن جنوده الذين هم الملائكة قريبون من خلقه. أما القرب الذي وصفته لله عز وجل فهو القرب الخاص من أوليائه، من المصلي، من الداعي، من عباده المؤمنين. فهو عز وجل قريب من عباده المؤمنين بما يليق بجلاله وعظمته، مع كونه على العرش ومع كونه عال على الخلق بذاته. وهذا لا يمكن أن يتصوره العباد بما يعلمون من أحوال المخلوقات، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما ذكر في الكتاب والسنة من قرب الله عز وجل ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، لأن الكل جاء من الله عز وجل، وإنما قد يتصور بعض الخلق لما في أذهانهم من التصورات السقيمة أن هذا يناقض هذا، وهذا التصور باطل. وسبب هذا التصور أنهم جعلوا رب تبارك وتعالى في نعوته وصفاته وأحواله مثل خلقه، فلما لم يكن ممكنا فيما شاهدوا من الخلق أن يكون المخلوق قريبا وعاليا في نفس الوقت، قالوا إن الله عز وجل لا يمكن أن يكون قريبا وعاليا في نفس الوقت، والله جل جلاله ليس كمثله شيء. فالذين جعلوا منافاة بين قربه تبارك وتعالى ومعيته وبين علو ذاته واستوائه على عرشه هم مشبهة، لأنهم ما نفوا ذلك ولا جعلوا هذا يعارض ذاك وهذا ينافي ذاك إلا من جهة أنهم مثلوا وشبهوا، فجعلوا الله في صفاتهم مثلا بخلقه مشبها بهم. ولما جعلوا كذلك لزم التناقض ولزم التنافي بين صفات الله عز وجل على قولهم. طيب، لأن الله عز وجل أثبت بأنه قريب، أما قرب الله لخلقه فما في شيء من خلق الله بعيد عن الله، الله عز وجل محيط بكل شيء. الله تبارك وتعالى له قرب خاص من أوليائه الصالحين، وقربه هذا الخاص يكون للمتقين للمصلين للداعين الله تبارك وتعالى، أما قربه العام فهو لجميع خلقه، ما في شيء من خلق الله عز وجل بعيد عن الله. وهذا لا ينافي كونه جل وعلا فوق العرش، لأن هذا في حق الله عز وجل ليس بالبعيد. الآن من الأرض إلى السماء هذه مسافة بعيدة جدا، وهي كم سماء؟ 7 سماوات. سمك السماء الواحدة مسيرة 500 عام، وبين سماء وسماء مسيرة 500 عام. صور السمك 500 والمسافة بين السماء 500، ثم السماء اللي بعدها سمكها 500، وما بين الثالثة والثالثة مسيرة 500 500. هذه مسافة مسيرة، يعني لو مددناها بالأرض هكذا كم راح تكون تلف الأرض كم مرة؟ الله أعلم كم، طويلة جدا هذه المسافة، لكن هي في حق الله عز وجل قريب. الأمر هنا نسبي، وإن كان بالنسبة للمخلوق بعيد لكنه بالنسبة للخالق ليس بعيد، الله قريب من جميع خلقه. ويمكن أن نقرب الأذهان بيان الأشياء النسبية، مثل لو أن الشخص ما عنده وسائل مواصلات، عنده قدرة، عنده شباب، فالمسافة التي يقطعها بنص ساعة هذه ولا شيء، صح؟ تعتبر قريبة. لكن لو واحد مريض أو ما عنده وسائل مواصلات أو كذا، تعطيه هذه المسافة نفسها اللي يقطعها اللي عنده وسائل مواصلات نص ساعة، تعتبر هذا إيش؟ بعيدة. لا، من هنا نص ساعة تمشي كم بالسيارة مثلاً، ها؟ صح؟ ممكن توصل أقل شيء 60 كيلو، ليس كذلك؟ طيب هذا بالنسبة اللي يمشي رجلي 60 كيلو هذه قريبة ولا بعيدة؟ بعيدة. فبالنسبة الأول قريبة بالنسبة الثاني بعيدة. رب العالمين لما قال أنه قريب وإذا سألك عباد عني فإني قريب، قربه جل وعلا لا ينافي علوه، لأنه في حقه هذا ليس بعيد، ولذلك هو فوق سماوات فوق العرش ويسمع الخلق ويبصرهم ويحيط بهم، لكن بالنسبة للمخلوق المسافة بعيدة جدا لا يمكن أن يرى، أقل من هذه بكثير ما يستطيع أن يرى، لأنه محدود من رب العالمين فليس كمثل شيء. فهو من جميع الخلق قريب، جميع الخلق قريب، لكن هناك قرب خاص، وقال فلان قريب من الله، فلان قريب من الله، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، عبدي تقرب إلى الله. طيب من تقرب إلى الله؟ الله عز وجل. ها تقرب إليه، فإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا، تقرب إلي باعا تقربت إليه ذراعا. فالله أيضا قريب من عباده، لكن هذا القرب بحسب ماذا؟ تقوى الإنسان، كلما ازداد تقوى كلما كان الله عز وجل أقرب إليه. طيب ما ذكر الله عز وجل من قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، الصحيح الراجح أن القريب هنا من؟ الملائكة. وأن الله لما قال ونحن أقرب عبر عنه ونحن، وأن المقصود الملائكة، لأن هؤلاء قرب الملائكة ذهبوا بأمر من؟ ها بأمر الله عز وجل، بأمر الله. نظير هذا من الذي ينزل بالقرآن على قلب نبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ دليل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. الروح الأمين جبريل هو الذي ينزل، صح؟ وكان جبريل ماذا يفعل؟ يقرأ القرآن مع النبي عليه الصلاة والسلام وتدارسه، صح؟ ماذا قال الله عز وجل؟ إن علينا جمعه وقرآنه. ما الذي يقرأه؟ جبريل ولا الله عز وجل؟ جبريل، لكن بأمر من؟ بأمر الله. فنسب الفعل لنفسه لأنه صادر عن أمره سبحانه وتعالى، وهذا مستصعب في اللغة العربية. فقد يأتي إنسان يبني بيتا لنفسه، هذا البيت بنيت البيت الأول وبعته وبنيت البيت الثاني، هو لا يشتغل في البنيان، إيش يقصد نبنى البيت؟ عن أمره من تمويله، ليس المقصود هو الذي قام مباشر البنيان بنفسه، صح؟ تقول بنيت ولا ما تقول؟ تقول بنيت، حفرت بير، فعلت، أنت ما فعلت بنفسك الحافر البير، أنت دفعت، والله أنا حفرت بير صدق لوجه الله تعالى أو عن والدي، أنت حفرت، ليش تقول حفرت؟ نعم حفرت، يعتبر هذا لأنه بأمر مني، أي صح أن أقول حفرت، حتى لو كان إيش لم أباشر الحفر، واضح؟ فهذا في لغة العرب يعني مستصاق وسليم للتعبير، يعني لا غبار عليه. فلما كان الملائكة مرسلون من الله عز وجل صح أن يقول الله عز وجل ماذا؟ نحن أقرب ونحن أقرب إليه حبل الوريد. والذي يدل على أن المقصود ملائكة آية الواقعة، لما قال ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني لا تبصر الملائكة الذين جاءوا لقبض الروح، ما تبصرونهم. فصار الآن لا منافاة، كان الله عز وجل في العلو وقريب، لأن هذا في حق الله ليس في حق المخلوق، والله ليس كمثل شيء. ثانيا أن قرب الله عز وجل نوعان، قرب عام فهو قريب من جميع خلقه، وقرب خاص لعباد المتقين، واضح؟ طبعا الذين وجدوا فيه تعارض، كيف مرة تقول فوق سبع سماوات فوق العرش ومرة تقول قريب، هذا هؤلاء فنفوا. لما السبب؟ لأنهم أول شيء وقعوا في التمثيل فأرادوا الهروب من التمثيل فوقعوا في التعطيل، لأنه اعتقد أنه إذا أثبتنا بأن الله عالي على خلقه وقريب من خلقه قال تناقض، هو عالي ولا قريب؟ يا هذا يا هذا، نظنه هكذا. مثل المخلوق إذا كان قريبا لن يكون بعيدا، وإذا كان بعيدا لن يكون قريبا، فهكذا هم فاعتقدوا التمثيل أول شيء، فهربوا من هذا التمثيل في اعتقادهم أن هذا تناقض، فقالوا بالتعطيل. والحق أنه لا تناقض، أولا بدليل أن الله ذكر هذا وهذا، ولا يمكن أن يكون في تناقض في خبر الله، والله يقول ولو كان عندي غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. الله أخبر بأنه عالي على خلقه وأخبر بأنه قريب، هو الذي أخبر وهو ليس كمثل شيء وعلى كل شيء قدير، فيكون فوق خلقه جميعا ويكون قريب منهم كما هو في المعين. الله عز وجل مع خلقه جميع خلقه محيط بهم يعلمهم قادر عليهم لا تخفى عليه من خافية، وهو أيضا فوق عرشه وإن كان معهم هو فوق عرشه. فذاك العلم يقولون العرب يقول ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر أعلى منهم يقول معنا. فإذا كان القمر معنا وهو أعلى منا هو مخلوق القمر، وما المانع أن يكون الله عز وجل أعلى منا ومعنا؟ لا مانع أبدا، لا مانع ولا منافات، كل ذلك حق، لأن الله ذكر في كتابه هذا وهذا، ولا يذكر الله في كتابه إلا الحق. واضح؟ طيب. إلى أن قال ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة. طبعا هنا تطرق المسألة ما علق عليها الشارع، اللي هي بأن أهل السنة يرون بأن الإيمان قول وعمل، قول وعمل يزيد وينقص. هذه أربع كلمات وضع الإمام البخاري كتابه الإيمان في جامعه عليه، قال كتاب الإيمان وهو قول وعمل يزيد وينقص، وقال إنه لقي 1000 عالم علماء كانوا في وفد في زمن البخاري كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذا اعتقاد أهل السنة. خالف في هذا المرجع والخوارج، هم على طرفين نقيض وكلاهما مخالف أهل السنة. فلا عند الخوارج الوعيدية ومنهم المعتزلة الوعيدية أيضا، ولا عند المرجئة اللي هم الجبرية والجهمية بأن الإيمان يزيد وينقص. فذلك يقولون بمعصية واحدة بكبيرة واحدة عند الخوارج وعند المعتزلة يخرج من الإيمان، ما عندهم يزيد وينقص، لا كبيرة واحدة خرج من الإيمان. وعند المرجئة ما يزيد وينقص، مهما يرتكب من كبائر يبقى كامل. فلا هؤلاء يقولون يزيد وينقص ولا هؤلاء، وهم على طرف النقيض. وأما أهل السنة فقالوا يزيد وينقص، والأدلة كثيرة وكثيرة جدا في القرآن والسنة. فحينئذ إذا ارتكب كبيرة ما يخرج من الإسلام، وإنما نقص إيمانه، وإذا ارتكب كبيرة نقص إيمانه، ما يبقى مؤمن كما تقول المرجئة مهما ارتكب من الذنوب، لا، كلما زاد الذنوب كلما نقص إيمانه أكثر وأكثر. واضح؟ لكن متى يذهب الإيمان؟ بالكفر، لا يجتمع الكفر الأكبر مع الإيمان، ما يمكن واحد يكون مؤمن وكافر، لكن ممكن يكون إنسان مؤمن وفي خصال من الكفر من النفاق من الجاهلية لكن ما هو كافر، في يعني من أخلاق الكفار، في من أخلاق الجاهلية، في من تصرفات، في من خصال المنافقين وهو مؤمن، هذا ممكن. لكن هو مؤمن وكافر في آن واحد؟ لا. إن كان كافرا فليس بمؤمن، وإن كان مؤمنا فليس بكافر. نعم. قال إذا قال ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة والتشاور بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد المآكل والمشارب. قال فهذا جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه بكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان. قال الشارح حفظه الله تعالى هذا من أعظم الصفات التي ينبغي أن يكون عليها أهل السنة في سلوكهم، فأهل السنة وأهل الحديث وأهل الأثر وأتباع السلف ليسوا متكلمين بأقوال لا عمل معها ولا سكينة ولا خشوع ولا تواضع، بل هم يأمرون بعقيدة صحيحة معها اتباع ومعها استكانة ومعها خضوع، فالسلوك جزء من عقيدتهم. لهذا ترى في آخر العقيدة الواسطية ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصلا في بيان مكملات العقيدة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي يتحلى بها أهل السنة، فقال رحمه الله تعالى ثم هم مع هذه الوصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا وفجارا ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة إلى آخره. قال وهنا ذكر الأشعري رحمه الله تعالى بعض صفاتهم التي عرفوا الناس بها، فهم يجانبون كل داع إلى بدعة، لا يقولون بالبدع ولا يحبون أهلها ويجانبونهم. كذلك يتشاغلون عن القيل والقال بقراءة القرآن وكتابة الآثار وبالنظر في فقه الآثار فقه السنة، وهم في ذلك ليسوا متكبرين على الخلق، بل هم أهل استكانة وتواضع. وهذه صفة أهل العلم الراسخين فيه المتبعين للسلف أنهم أهل استكانة وتواضع. أما إذا رأيت الذين تكبرون تعلم أنهم فقدوا بعض صفات السلف الصالح، حتى ولو كانوا منتسبين إلى طريقة السلف فطريقة السلف كاملة. وإنما الشأن في بعض أتباعهم إذا تكبروا أو تابوا أو نموا أو سعوا في الأرض بغير هدي السلف. فأهل السنة أهل الحديث أهل الأثر أتباع السلف الصالح، فيهم خشوع في قلوبهم وخشوع في أقوالهم، خشوع واستكانة وتواضع لله عز وجل في أحوالهم مع الخلق، وخشوع في أقوالهم ينفعون الخلق ويبعدون المضرة عنهم، ويسعون في نفعهم ويأبون أن يضروهم بشيء. وكذلك في عباداتهم يلزمون الهدي النبوي، وفي فقههم وفي نظرهم يتبعون الآثار ولا يخرجون عن ذلك، ومعهم حسن خلق مع الناس وبذل المعروف وسعي في مصالح الله عز وجل، وكذلك يكفون الأذى كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهم يكفون الأذى ويبذلون الندى ويحسنون خلقهم مع الناس ويحسنون خلقهم مع الناس، ويتركون آفات اللسان من الغيبة والنميمة والكيل والقال، بل كلامهم دائما فيه خير وفيه معروف وفيه صلاح، وإذا لم يأت الكلام الصالح سكتوا فهو خير لهم. هذه صفة أهل العلم أتباع السلف الصالح، وهي التي يجب أن نصابر رسول على امتثالها. قد يغلط المرء وقد يصيبه بعض الغفلة، لكن يجب عليه أن يوطن نفسه وأن يطبع نفسه على الصفات المحمودة، وخاصة في حال قلبه بخشوعه واستكانته، وحال لسانه فيما يتكلم به وما يدر، وفي بذله بجوارحه للناس الخيرات وكف الأذى. فهذه من كملت له كان صالحا، والصالح من عباد الله من قام بحق الله فأتى بحق الله الواجب، وقام بحق المخلوق الواجب. فمن أدى حق الله وأدى حق المخلوقين فهو الصالح من عباد الله، ومن فرط نقص من صلاحه أو ظهر فيه فساد بقدر ذلك، والله المستعان. الكلمة الأخيرة التي قالها بكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب، استدل بها على أن الأشعري ترك المقالة المعروفة عنه، لأن الأشعري له مرحلتان: المرحلة الأولى التي كان فيها معتزليا، لأنه نشأ في حجر الجبائي المعتزلي، وبعد أن عرف مذهب الاعتزال وأقام عليه 40 سنة. الجبائي هذا زوج أمه، إذا قام بحجره هذا زوج أم الأشعري الجبائي، نعم، معتزلي كان. وبعد أن عرف مذهب الاعتزال وقام عليه 40 سنة رجع إلى مذهب آخر خلط فيه ما بين قول أهل الاعتزال وقول الكلابية، وما ليس إلى أتباع الكلاب، فقال بقولهم. المرحلة الثانية: وفي آخر أمره صنف 3 مصنفات، ترك فيها المصنفات التي صنفها على مذهب الكلابية، وهذه المصنفات الثلاث هي مقالات الإسلاميين، هذه التي نقل عنها شيخ الإسلام هذا النقل، وقال فيه بعد أن ذكر مقالة أهل الحديث والسنة: وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب. والكتاب الثاني هو كتاب الإبان المعروف، والثالث كتابه رسائل أهل الثغر، وهذه الثلاث كلها مطبوعة وفيها بيان منهج أو طريقة أهل السنة في الجملة. طبعا أتباع الأشعري اللي هم الأشاعرة ينكرون أن هذه الكتب لأبي الحسن الأشعري، فهم تمسكوا بالمرحلة الثانية التي مر بها، كانت الكلام معتزليا ثم خلط مذهب جديد بين الاعتزال والكلابية. ثم تخلى عن هذا المذهب وراجع المذهب الإمام أحمد حنبل مذهب أهل السنة، وألف الرسائل الثلاثة: مقاصد المصلين والإبانة ورسالة أهل الثقل. فالأشاعرة ينكرون أن هذه الكتب لأبي الحسن، وتمسكوا بالمذهب الثاني المرحلة الثانية التي كان عليها. واللي نشر مذهب الأشاعرة اللي هو تخلى عن نفسه من الرازي والباقلاني والغزالي أيضا الغزالي والجوين، هؤلاء اللي نشروا أكثر شيء الباقلاني هذا والرازي، وأما هو تخلى عن هذا المذهب ورجع المذهب أهل السنة والجماعة. نعم. قال: أما أتباع الأشعري على مذهب الذي رجع فيقولون هذه الكلمات التي في مقالات الإسلاميين مدسوسة عليه كعادة أهل الهوى في رد الحق، ويقولون كتاب الإبانة أيضا لا تصح نسبته إليه، وكذلك كتاب رسائل أهل الثور لا تصح نسبتها إليه، وهذا باطل، لأن كل هذه الكتب والألفاظ التي فيها تناقلها العلماء من بعد الأشعري إلى وقتنا هذا، ولهذا كان الحنابلة والأشاعرة بعد الأشعري متفقين غير مختلفين إلى أن حدثت فتنة ابن القشيري المعروفة في بغداد في أواخر المئة الخامسة، فتفرق الحنابلة والأشاعرة، لأن الأشاعرة أخذوا المذهب المتوسط وردوا قول الأشعري في نصرة أهل السنة والحديث وافترقوا، واتضح الافتراق إلى وقتنا هذا. كم. وقال الأشعري رحمه الله تعالى أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش: قال أهل السنة وأصحاب الحديث، قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وأنه استوى على العرش كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول، بل نقول استوى بلا كيف وأن له وجها كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين كما قال تعالى: خلقت بيدي، وأن له عينين كما قال تعالى: تجري بأعيننا، وأنه يجيء يوم القيامة هو ملائكته كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث، ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب، وجاء في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت المعتزلة: إن الله استوى على العرش بمعنى استولى، وذكر مقالات أخرى. فإن قال قائل: الذي يقول استوى استولى الأشاعرة، نقول نعم الأشاعرة والمعتزلة، لأن أصل مذهب الأشاعرة اللي تخلى عنه الأشعري نفسه هو كان خليط ما بين عقيدة الابتزال وعقيدة ابن كلاب، فلا تستغرب أن تجد في عقائد الأشاعرة ما هو من عقيدة الابتزال. نعم. قال الشارح: وفق الله تعالى قوله في أول الكلام: قال أصحاب السنة وأصحاب قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم، هذه النسبة لأهل السنة ولأهل الحديث ليست بصحيحة، بل أهل السنة وأهل الحديث لا يجاوزون في الإثبات والنفي ما جاء بالقرآن والحديث. طيب، يعني لم يرد في الكتاب والسنة بأن الله جسم، كمان هو لم يرد بأن الله ليس بجسم أبدا، ما في آية إن الله جسمه، ولا في آية إن الله ليس بجسم، ولا حديث. فالله جسم وليس بجسم هذا لم يرد في كتاب الله ولا سنة رسوله، لا نفيه ولا إثباته. فماذا يجب علينا؟ أيضا لا ننفي ولا نثبته، إنه ما ورد النفي حتى ننفيه، ولم يرد إثبات حتى نثبته. لكن من أتانا به فقال الله جسم أو قال الله ليس بجسم، ممكن يتكوى على الله جسم وآخر يقول ليس بجسم، لا أوافقه إذا قال الله جسم، كما لا أوافق الآخر الذي يقول الله ليس بجسم. لما؟ لأن هذه كلمة في الكتاب والسنة مهملة، يعني بمعنى أنه لم يأتي إثباتها ولا نفيها. فنحن مع الكتاب والسنة نثبت ما أثبت الله ورسوله وننفي ما نفى الله ورسوله، لكن هذا الذي يتكلم نستفسر منه، فإن أراد معنى صحيحا وافقنا بالمعنى ونصحنا أن يمسك عن هذا القول سواء الله جسم أو الله ليس جسم، أما إذا أتى بمعنى باطل خالفنا عن المعنى الباطل ونهينا عن هذا اللفظ وقول جسم أو ليس جسم. واضح؟ إذن هكذا الحال وهذا المقام نقومه مع كل إنسان يأتي بألفاظ في حق الله عز لم يأتي إثباتها لا في الكتاب والسنة. ليس فقط هذا متوقف على الجسم، أيضا كقول مثلا الله عرض أو ليس بعرض، ليس بكتاب الله لأن الله عرض ولا أنه ليس بعرض. الله في جهة أو ليس في جهة، ليس بكتاب السنة جهة ولا فيه ليس بجهة. نستفصل منه، إن أراد معنا صحيحا وافقنا، إن أراد معنا باطلا خالفنا وأنكرنا عليه. واضح؟ الله جسم أو ليس بجسم؟ أسألك أنت يا بدر، الله جسم أو ليس بجسم؟ ما نقول، لا نقول الله جسم ولا نقول الله ليس بجسم. لماذا؟ لم يرد في كتاب السنة لا نفي ولا إثبات. لا نفي ولا إثبات. فإن قال الله جسم نقول ماذا تقصد؟ قال أقصد الله جسم كسائر الأجسام. نقول لا، ليس كمثل شيء، ليس الله كسائر الخلق، الله خالق وكل من سوى مخلوق. فإن قال أراد أقصد الله جسم يعني له وجه وله يدان، نعم صحيح الله له وجه وله يدان، وأنا وافقك على أن الله وجه وله يدان، ولكن أخي الكريم لا تقول الله جسم، قل له وجه، قل له يدان، قل باليدان مبسوطتان، قل ويبقى وجه ربك دون استعمال كلمة الله جسم. هذا الحين الذي قال الله جسم مرة قال الله جسم وأتى بمعنى باطل وهو قوله كأجسام المخلوقات أنكرنا عليه، والثاني قال الله جسم ولما استفسرنا منه ولا يقصد بأن له جسم يعني له وجه وله يدان، فنقول نعم الله له وجه وله يدان نوافقك لأن هذا ما جاء في الكتاب والسنة، ونأمرك أن تمسك عن هذه الكلمة. الآن أتى نوع الثالث قال الله ليس بجسم، نقول ماذا تقصد؟ قال أقصد الله ليس بجسم يعني ليس له صفات ذاتية، لا وجه ولا يدان ولا عينان. لا لا لا، كلامك باطل، الله له وجه كما قال عن نفسه، وله يدان كما قال عن نفسه، وله عين كما قال عن نفسه. فقولك الله ليس بجسم وتقصد بذلك نفي صفات الله هذا كلام باطل. الآن أتى واحد رابع يقول الله ليس بجسم، أنا ماذا تقصد ليس بجسم؟ قال أقصد الله ليس بجسم أي أن صفاته لا تماثل صفات المخلوقين. إيش رأيك بالكلام؟ كلام صحيح، لكن قل ليس كمثل شيء، لا تقول ليس بجسم لأن ليس بجسم هذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة، لا نفيه ولا إثباته. واضح؟ طيب قال قائل الله عرض أو ليس بعرض؟ نقول إيش؟ ليس بعرض. ها نقول لا نثبت ولا ننفي لأن لم يرد لا نفي ولا إثبات في كتاب الله بأنه عرض ولا أنه ليس بعرض. فإن أراد بذلك معنى صحيحا وافقنا، وإن أراد معنى باطلا خالفنا وانكرنا عليه. نعم. قال الشيخ يقول الشارح يقول قوله فيك قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم، لا ما قال أهل السنة ما قالوا ليس بجسم. طيب هل قالوا جسم؟ أيضا ما قالوا، ما قال عن الله لا أنه جسم ولا أنه ليس بجسم لأن هذا لم يرد نفي ولا إثبات في الكتاب والسنة. نعم. قال هذه نسبة لأهل السنة ولأهل الحديث ليست بصحيحة، بل أهل السنة وأهل الحديث لا يجاوزون في الإثبات والنفي ما جاء في القرآن والحديث على القاعدة المقررة عندهم أنه لا تجاوز في صفات الله تعالى القرآن والحديث، فلا نثبت ما لم يثبت في القرآن والحديث بالأقيسة، ولا ننفي ما لم ينفي في القرآن والحديث بالأقيسة، لأن المنفي له جهات كثيرة. ولفظ الجسم هنا المنفي وأنه ليس بجسم هذه العبارة لا يستعملها أهل السنة، ولا يقولون إن الله تعالى جسم لا كالأجسام، ولا يقولون أيضا ليس بجسم لأن هذا لم يرد وهذا لم يرد. ولفظ الجسم هذا يحتمل أن المراد منه ما له صفات مختلفة ذاتية ومعنوية متشكلة على هيئة صورة، أو الجسم المراد به الأجسام المعهودة المخلوقة. فإذا ورد بالجسم ما له صفات ذاتية معنوية، صفات ذاتية وصفات أفعال على هيئة الصورة، اجتماعها يشكل صورة، فإن الله عز وجل له صورة سبحانه وتعالى كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. الله له صورة؟ الله له صورة؟ موسى يقول لا، الله له صورة؟ لا. طيب إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله له صورة يتغير جوابك؟ إذا قال الرسول قال الرسول، أنا ما أدري أنه قال، لكن إذا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بأن الله له صورة، له صورة، وهذا ما في إشكال، له صورة تليق به ليست كصور المخلوقة، كما أن له ذات تليق به ليست كذات المخلوقة، له سمع يليق به ليس كسمع المخلوقة، له يدان تليقان به ليس كأيدي المخلوقة. العبرة عندنا ثبت أو لم يثبت، فإن ثبت آمنا به، أثبتنا وآمنا به مع نفي التمثيل. الله له نفس؟ له نفس؟ نعم، قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، كتب ربكم على نفسي الرحمة، الحديث إذا ذكر في نفسه ذكرته في نفسه. له الله له نفس وليس له نفس؟ له نفس. المخلوق له نفس، ماذا المخلوق له نفس؟ القاب نفسه تليق به، ها، والمخلوق نفسه تليق به، كما أن الخالق الذات تليق به والمخلوق له ذات تليق به. فالعبرة عندنا نحن ثبت أو لم يثبت، إذا ثبت آمنا به على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى ولا يماثل صفات المخلوق، وخلاص ما نتردد. الله يفرح بتوبة عبده ولا يفرح؟ يفرح. من قال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول الله يفرح إذا تاب العبد إلى ربي، الله يفرح بتوبته. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والله إن الله عز وجل يفرح بتوبة عبد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك، والله زكى رسوله، زكى رسوله بأنه إيش؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلين، ولو تقول على بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين ثم قطعنا منه وتين، ما ثم انقطع منه وتين، ما قال على الله، ما تقول، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأوحي إليه عليه الصلاة والسلام بأن الله يفرح بتوبة عبده، فقال والله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل ضلت دابته بأرضه. فماذا نقول عنه؟ نقول الله يفرح بتوبة عبده، وفرحا يليق به سبحانه وتعالى ليس كالمخلوقين، انتهى. نعم. قال فإن الله عز وجل له صورة سبحانه وتعالى كما ثبت في ذلك في الأحاديث الصحيحة. نعم. وباستماع صفاته عز وجل تكون صورة الرب سبحانه وتعالى، لهذا في الحديث المعروف بعرصات القيامة، فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فلا يكلمون للأنبياء، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه، فيقولون الساق، فيكشف عن ساقه ويبقى مكان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. المقصود من هذا أن لفظ الجسم هذا لم يرد، فلا صح أن ينسب لأهل السنة والحديث نفي الجسمية ولا إثبات الجسمية، فهذا ليس بمثبت ولا بمنفي. ومقصود شيخ الإسلام بهذه النقول جملة الكلام لا يقصد منها تحقيقها، فهو حقق في التجمرية هذه المباحث، والألفاظ المجملة انفسرت بمعنى صحيح قبلت. فالنافي الذي يقول ليس بجسم نقول له ماذا تريد بالجسم؟ إن قال أريد بالجسم الأجسام المخلوقة المعهودة، فنقول نعم، الله عز وجل ليس بجسم الأجسام المعهودة المخلوقة. وإذا أراد بالجسم صفات الله عز وجل من أن له عز وجل وجها وعينا وعدين وله قدم إلى آخر ذلك، وله صورة سبحانه وتعالى، وله صفات سمع وقوة إلى آخره. فقال أنا أريد بنفي الجسم في هذه الصورة، وأن الصفات هذه مجتمعة على هيئة صورة، فنقول له هذا باطل إلى آخره. فالألفاظ المجملة التي تحتمل معنيين، يعني تحتمل هذا وتحتمل هذا،

والدائرة الصغرى دائرة الإيمان. لهذا إذا نظرته أعد لهذا لهذا إذا نظرته السطر الثاني. طيب شوف العبارة الأول هنا نظرة من قال لهذا إذا نظرت إلى أهل الإسلام وأهل الإيمان فأهل الإسلام في أهل الإيمان أكثر لأنهم أخذوا بالإسلام وصار أوسع من هذه الجهة وصارت الدائرة الكبرى دائرة الإسلام والدائرة الصغرى دائرة الإيمان. ومن نظر إلى أن الإيمان والإسلام يشتركان في شيء فقال الدائرة الصغرى هي دائرة الإسلام والدائرة الكبرى هي دائرة الإيمان لأنه ليس كل مسلم مؤمنا. وهذا ينبغي على طالب العلم أن يتنبه له لأن كثيرا ما يحصل فيها الاختلاف باختلاف الاعتبار فسبحانه وتعالى الكبرى الإسلام داخلها الإيمان باعتبار أوامر الإسلام فالإسلام في نفسه لا في أهله أوسع من الإيمان. وإذا عكست ونظرت إلى أهل الإيمان فكل مؤمن مسلم نرسم دائرة الإسلام في داخلها دائرة الإيمان فهذه صحيحة وهذه صحيحة. قول الإسلام أوسع من الإيمان هذا صحيح فالمسلمين أكثر من المؤمنين. الآن هم أيهما أوسع الإسلام ولا الإيمان؟ لا يقول هذا باعتبار هذا باعتبار هذا باعتبار وهذا باعتبار. يعني ممكن نعتبر أن الإسلام هو الدائرة الكبرى وداخل الدائرة الكبرى في دائرة صغرى اسمها الإيمان صح؟ فالإيمان داخل الإسلام الإسلام أكبر صح؟ قال وإذا قلنا كل مؤمن مسلم يعني في واحد مؤمن ما هو بمسلم ها؟ لا فصار دائرة الإيمان أكبر لأن كل مؤمن مسلم. لكن هم طبعا الله يقول قالت العرب آمنا قل لم تؤمن ما كقولوا أسلمنا. الواحد يدخل الإسلام ولما يدخل الإيمان في قلوبكم بعدين يصير مؤمن فمرحلة الإيمان هذه مرحلة متقدمة. إذن هنا كل مؤمن صح مسلم ولكن الإسلام دائرته أكبر وعدة المسلمين تجد أكثر ولكن المؤمنين أقل. الله يقول فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين أما وجدنا غير بيت من المسلمين. يعني لحكم على الظاهر البيت بيت مسلم كما نقال مثلا الكويت دولة مسلمة لكن هل كل من فيها مسلمون؟ لا. طيب إذا قلنا الكويتيون مسلمون أيضا في كويتيون نصارى كما أن في كويتيون عفوا للوحدة الوطنية ها هؤلاء ليس بمسلمين. المهم الشاهد ففي عموم كلهم يقال عنهم مسلمون هكذا بيت لوط عليه السلام قال فما وجد غير بيتي من المسلمين لأن يعني في امرأة لوط خائنة بالكفر ومع ذلك لكن بالعموم يسمى بيت مسلم فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. طيب طبعا هو عند الإطلاق يطلقون هكذا يقول الإسلام أوسع من الإيمان الإسلام أوسع من الإيمان لكن باعتبار آخر ممكن يطلع الإيمان أوسع من الإسلام كما قيل كل مؤمن مسلم إيمان كل مؤمن مسلم معناه الإيمان هو الدائرة الأكبر. نعم قال وقول الإسلام أوسع من الإيمان هذا صحيح فالمسلمون أكثر من المؤمنين. وإذا قلنا الإيمان أخص من الإسلام هذا صحيح وإذا قلنا الإيمان يشمل الإسلام وزيادة يعني يصبح الإسلام داخل الإيمان فهذا أيضا صحيح صح. كل مؤمن ما صار مؤمن لأنه مسلم يعني هو مؤمن ومسلم صح فما صار مسلما إلا لأنه مؤمن فكل مؤمن مسلم فهالاعتبار تصير دائرة الإيمان أكبر. طيب لكن لو عديت المسلمين ظاهرهم الإسلام تجد أكثر من اللي ظاهرهم إيش الإيمان. نعم وهل يمكن أن يكون إسلام بلا إيمان أو يكون إيمان بلا إسلام؟ الجواب لا. واختلف العلماء هل الإسلام والإيمان شيء واحد أم هما شيئان مختلفان وهل المسلم والمؤمن شيء واحد أم هما شيئان مختلفان على أقوال أقرب وقولا. القول الأول وهو قول المحققين من أهل العلم أن الإسلام والإيمان إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا يعني إذا ذكر الإسلام وحده في حديث نوايات فيعنى به الدين بما يشمل الإسلام والإيمان وغيره، كذلك إذا ذكر الإيمان وحده فيعنى به الإسلام والإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحديث هذا ذكر في الإسلام؟ ها؟ ما ذكر في الإسلام، ومع ذلك اعتبر أو عد لا إله إلا الله أعلى شعب الإسلام، أعلى شعب الإيمان. في حديث جبريل أقبل على الإسلام قال الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله، فهناك لا إله إلا الله هي من الإسلام صح؟ وهنا في حديث الشعب أعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله، مما يدل على ماذا؟ على أن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، لكن متى يفرق بينهما؟ إذا ذكر بجملة واحدة فيقال الإسلام كذا معناه والإيمان معناه كذا، فيقال إذا استمع افترق وإذا افترق استمع. نعم. قال: فمثل لشعب الإيمان الكثيرة بأمرين هما من الأعمال الظاهرة التي هي أعمال الإسلام: قول لا إله إلا الله، وإماطة الأذى عن الطريق، وهذا بالاتفاق مع الإسلام. والقول الثاني هو قول البخاري ومحمد بن نصر وجماعة من العلم أن الإسلام والإيمان شيء واحد سواء اجتمعا وتفرقا، وكل منهما يدل على صاحبه، واستدلوا على ذلك بالأدلة التي فيها ذكر الإسلام وعني به الإيمان، أو ذكر الإيمان وعني به الإسلام، وهي ليست دقيقة في محل النزاع، واستدلوا على ذلك أيضا بقوله عز وجل: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. والاعتبارات مختلفة في مسألة تداخل الإسلام والإيمان، حصل فيها البحث المعروف عند السلف، والصواب في ذلك أن الإسلام والإيمان يفترقان إذا اجتمعا لأدلة كثيرة. اجتمعان يفترقان، ومعنى هذا إيش؟ إذا افترق استمع، وإذا استمع افترق. طيب، والله تعالى صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.